بشراكم أهل التقى والصلاة، ففي سماكم كوكب السعادة الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. يا صاحب القرآن يا بذرنا، يا عزنا أنت طبيب الجروح، أنت إذا قمنا إمام لنا، أنت إذا نمنا سراج الصباح، أنت إذا نمنا سراج الصباح. بشراكم أهل التقى والصلاح، ففي سماكم كوكب السعادة الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاه. في صمت لقياك دروس الصفا، وفي محياك جميل السماح، قد شغل الناس بدنياهم، وأنت تتلو سورة الإنشراح. سماكم كوكب السعادة لاح، الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. إذا تلوت الذكر يا سعدنا، فالحزن ول والفؤاد استراح، يا فالقا يا فيلقا فالقا، هم الأعادي دون أدنى سلاح، هم الأعادي دون أدنى سلاح. بشراكم أهل التقى والصلاة، ففي سماكم كوكب السعادة الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. يا رب فاحفظ بهم أمتان تنتظر الفجر بهم والفلاح، تنتظر الفجر بهم والفلاح. سماكم كوكب السعادة لاح، الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح.